لي قريب كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية قديمة وانقطع عنها، فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها فما الحكم؟ من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة. لا طيب، هل تساوي شيئا وحديثا؟ أما الذي بطل استخدامه وصار أولا نقول هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة يعني يتكسب فيها، يشتري هذه العملة بعشرة ثم يبيعها بعدين بعشرين، هذه دروب تجارة تقدر قيمتها عند ثمن الحول ويخرج ربع العشر. وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي مالية هذه النقود فهي على قيمة تذكرت بها، وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء. يبحث ليه مشكلة الإنسان الحريص يبحث هل انتهى المدة أو لا، إن قالوا انتهى مثلا لمدة سنة فهذه السنة المضت ما على الشيء، إن قالوا مدة نصف سنة أيضا ما على الشيء لأنه لم يتم الحول.